الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، سقت في الحلقة السابقة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من قصة أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بإعلان الدعوة، وما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنذار عشيرته الأقربين، حيث وقف على جبل الصفا ونادى بطون قريش فأنذرهم وأعلن لهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد. وماذا كان جواب أبي لهب في هذا المقام؟ وقد أشرت في ختام الحلقة السابقة إلى أن هذه النذارة الخاصة بالعشيرة الأقربين لا تنافي النذارة العامة، التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حقه صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قوله في رواية البخاري التي أوردها في تفسير سورة تبت يدا أبي لهب: ورهطك منهم المخلصين. وقد رواها مسلم كذلك. قد يفهم منها أنه قرآن، وليس كذلك، لأن وصف القرآنية لا ينطبق عليها، إذ لا تثبت القرآنية إلا بالنقل المتواتر، وهي لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر، فلذلك لا تكون قرآنا، ولذلك لم توجد في المصحف الإمام. والمعروف أنه قد يقرن بعض الصحابة رضي الله عنهم عبارة بآية من القرآن، وقد يصح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه العبارة تفسيرا للآية، أو تبيينا لمجملها، أو تخصيصا لعمومها، أو تعميما لخصوصها، أو إطلاقا لمقيدها، أو تقييدا لمطلقها، إلى غير ذلك مما هو من وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المشار إليها في قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وحمل على هذا مثل قراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات في كفارة اليمين. وكذلك ما وجد في مصحف عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. فإن هذه العبارات، وهي قوله متتابعات في قراءة ابن مسعود، قوله صلاة العصر في مصحف عائشة، وقوله ورهطك منهم المخلصين التي أوردها البخاري ومسلم، لم تثبت قرآنيتها، وأكثر أهل العلم يجريها مجرى الأحاديث فيفسر بها ما اقترنت به من الآيات، وبعضهم يردها ما دامت لم تثبت قرآنيتها ولا يحتج بها. وإنذار رهطه المخلصين قد حصل في هذا المقام، حيث نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وأنذرها بأنه لا يغني عنها من الله شيئا، كما أنذر في هذا المقام سائر بني عبد المطلب، وخص صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنذر عمه العباس بن عبد المطلب وأعلمهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. وقوله في الحديث: انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل، أي إلى صخرة من صخور عظام بعضها فوق بعض. وقوله: فعلى أعلاها حجرا، أي فرقي فوق أرفعها ووقف على قمتها. وقوله: يا بني عبد مناف، وقوله: فانطلق يربأ أهله، أي يحذرهم من عدوهم وينصح لهم بما يحفظهم ويصونهم، يقال ربأهم، أي صار ربيئة لهم، أي طليعة لهم. وقوله: فخاف أن يسبقه العدو إلى أهله ويصيبهم بمكروه قبل أن يصل هو إليهم ويحذرهم. وقوله: فجعل يهتف يا صباحا، أي فأخذ يصرخ بأعلى صوته يا صباحا، وهي عبارة اعتاد العرب أن ينادوا بها عند وقوع غارة عليهم من عدوهم، فإذا سمعوا الصارخ بها اجتمعوا وتأهبوا للقاء عدوهم. وقد جرت العادة بأن الصارخ بمثلها لا يكذبهم، كما أن الرائد وهو الذي يسبق الرعاة ليرتاد لهم الماء والمرعى لا يشكون في صدق خبره، ولذلك مثل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الشريفة بأنه كرائدهم وربيئتهم. وقوله إني نذير لكم أي إني منذر لكم أي محذر لكم من عقوبة الله ومخوفكم من سخطه. وقوله بين يدي عذاب شديد أي قبل حلول عذاب شديد بكم إن عصيتموني. وقول أبي لهب تبا لك أي هلاكا وخسارا. وقد رد الله عليه بما سجله عليه في كتابه الكريم حيث قال تبت يدا أبي لهب وتب، والتباب الخسران، والتدبيب التدمير، والتتبيب التدمير. وقوله أنقذوا أنفسكم من النار أي خلصوها من عذاب جهنم بإخلاصكم العبادة لله وحده والقيام بطاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله غير أن لكم رحما، وقوله غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أي بيد أن لكم قرابة سأصلها ولا أقطعها. والبلال بكسر الباء وفتحها هو في الأصل كل ما يبل به الحلق، وهو هنا كناية عن صلة الرحم والحرص على إيصال الخير إليها ونفعها بما يستطيعه الواصل. هذا ومن وقت إعلان الدعوة، ومن وقت إعلان الدعوة بدأت قريش بالكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملاحقة المؤمنين بالأذى. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهرا لدينه لا يرده عن ذلك شيء، وصان الله رسوله صلى الله عليه وسلم وعصمه من شرور الكافرين وألقى مهابته في قلوبهم، وحدب عليه عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه، وكان معظما في قريش كما قامت خديجة رضي الله عنها بمؤازرته، وكانت ذات منزلة عالية في نفوس قريش. فإذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش شيئا يكره من رد وتكذيب ورجع إلى خديجة وأخبرها بما آذاه من قريش فرج الله عنه بها فتثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كانت له منهم عشيرة تحميه صانه الله بعشيرته، أما من لم يكن له في قريش أهل ولا عشيرة فقد تصدت له قريش بالأذى. ولذلك استمر كثير من المسلمين لا يجاهرون بإسلامهم خوفا على أنفسهم. وأخذت قريش تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وبأنه شاعر وبأنه مجنون وبأنه كاهن، وجمعوا بين المتناقضات حيث قالوا معلم مجنون، مع أن المجنون لا يقبل التعليم. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر. قال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ فقال وعلى قومي. وقوله يرقي من هذه الريح أي يداوي بالرقية من به جنون أو مس من الجن، وقوله بلغنا قاموس البحر أي وسطه ولجته، ومعناه بلغنا غاية الغايات. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.